إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فقد تحدثنا في خطب ودروس سابقة غير مرة عن سمات الخوارج التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحب في هذه الخطبة أن أذكر نبذة عن تاريخ فرق الخوارج وكيف أنهم يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة والطبراني في معجمه الكبير أنه قال سيخرج قوم تتجار بهم الأهواء سيخرج قوم تتجار بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يترك منه مفصلا إلا دخله. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فأقول إن أول ظهور الخوارج كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج ذو الخويصرة التميمي وقال مقولته المشهورة للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. وفي رواية قال لو اتق الله يا محمد. هكذا عبارة ظاهرها الأمر بالمعروف وباطنها الضلال والانحراف عن الإسلام. وكان مبدأ ظهورهم بعد ذلك في زمن الصحابة حينما هيج ابن سبأ اليهودي مجموعة من الغوغاء من أهل مصر وغيرها على قتل عثمان رضي الله عنه، ثم كمنوا لما تولى علي الخلافة وخرجوا مع علي رضي الله عنه في قتاله لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ومن معه من الصحابة. فكان أول ظهورهم في زمن علي، ومن هنا بدأت الفرق الخارجية تتشعب. حينما طلب معاوية رضي الله عنه ومن معه التحكيم، فأبى علي في أول الأمر، ثم أجبره هؤلاء الخوارج الذين سموا بعد ذلك بالمحكمة على التحكيم، يعني حملوا علي رضي الله عنه على التحكيم، فوافق علي وأراد أن يرسل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فأبوا وقالوا إنه منك، وإنما ترسل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، كما ذكر هذا الشهرستاني في الملل والنحل وغيره. فلما أرسل أبا موسى وحدث التحكيم، انقلبوا على عقبهم ولم يرضوا بهذا التحكيم، وقالوا إن عليا رضي الله عنه قد كفر بتحكيم الرجال. هكذا قم صلي ركعتين. صليت في أي ها؟ لا بس تحية المسجد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، في حديث جابر في الصحيحين. فهكذا بدأت، أو يعني فهكذا كانت الأهواء تتلاعب بهم، فكفروا علي رضي الله عنه وسموا لذلك بالمحكمة، وهم أيضا المارقة وهم الحرورية، لأنهم اعتزلوا عليا بعد ذلك في حارورة، هم الذين قاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان. هذه هي الفرقة الأولى التي ظهرت في زمن علي رضي الله عنه، وكفروا عليا وكفروا عثمانا رضي الله عنه بعد الأحداث التي طعنوا بها على عثمان، وقال إن عثمان كفر بعد 6 سنين من خلافته أو من حكمه، لأنه غير وبدل، هكذا قالوا. وكما قال الشهرستاني أنه يجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي، ويقدمون ذلك على كل طاعة، ولا يصححون المناكحات أي الزواج إلا على ذلك، إلا على تلك العقيدة، ويكفرون أصحاب الكبائر، ويرون الخروج على الإمام أي الحاكم إذا خالف السنة حقا واجبا. وكما بين الشهرستاني أيضا أن خروجهم كان على أمرين، أو نعم، أحدهما بدعتهم في الإمامة، إذ جوازوا أن تكون الإمامة في غير قريش، وخلفوا بهذا الصحابة وجمهور المسلمين، وقالوا إن كل من نصبوه برأيهم وعاشر الناس على ما مثلوا له من العدل واجتناب الجور كان إماما ما دام منهم وعلى طريقتهم، ومن خرج عليه يجب نصب القتال معه. من خرج على الإمام الذي نصبوه واعتبروه إماما عدلا لأنه على طريقتهم في العدل، ها؟ فكل من خرج عليه اعتبروا أن القتال مع هذا الإمام ضد من خرج عليه واجب، واجب عليهم أو على كل مسلم. وإن غير السيرة وعدل عن الحق وجب عزله أو قتله، هكذا قالوا. هم أشد الناس قولا بالقياس، وجوازوا أن لا يكون في العالم إمام أصلا، وإن احتيج إليه فيجوز أن يكون عبدا أو حرا أو نبطيا أو قرشيا. والبدعة الثانية التي بها خرجوا أنهم قالوا كما ذكرنا إن عليا رضي الله عنه أخطأ في التحكيم وكفروه بهذا الخطأ، وقالوا إنه حكم الرجال، ورفعوا شعار إن الحكم إلا لله، والذي قال فيه علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. لأنه كما بين العلماء أن تحكيم الرجال جائز، نعم، لأن الرجال يحكمون بحكم الله، وإن لم يكن هناك نص صريح فإنهم يجتهدون في الحكم، وهذا ليس خطأ وليس كفرا، ولكن الخوارج عقولهم منغلقة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يفقهون، لا يعقلون ولا يفقهون شيئا. ومن فرق الخوارج التي ظهرت بعد ذلك أيضا الأزارقة، أتباع نافع ابن الأزرق، والذين خرجوا مع نافع من البصرة إلى الأهواز، وكان مع نافع من رؤوس الخوارج عطية ابن الأسود الحنفي وقطري ابن الفجاء، وتركزت بدع الأزارقة في 8 مقالات كما بين هذا الشهرستاني. أولها أنهم كفروا عليا رضي الله عنه وقالوا إن الله أنزل في شأنه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وألد الخصام، قالوا إن هذه الآية نزلت في علي قاتلهم الله. وصوب عبد الرحمن ابن ملجم قاتل علي أن يلعن علي، وقالوا إن عبد الرحمن بن ملجم قد أنزل الله في شأنه ومن الناس من يعجبك ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فنزلوا هذه الآية على قاتل علي، ونزلوا الآية الأولى على علي رضي الله عنه. وفي هذا يقول عمران بن حطان الخارجي ومن الصفرية، ويأتي ذكرهم من الصفرية من الخوارج، وكان يعد مفتيا للخوارج في زمانه كحال هؤلاء الخوارج المعاصرين، كحال محمد بن عبد المقصود وأيمن الظواهري الذين يعتبرونهم الذين يرجع عليهم في الفتوى في هذا الزمان. وكان زاهدا شاعرا، فقال مادحا ابن ملجم يا ضر في قتله لعلي يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هكذا يقول هذا الخارجي في قاتل علي رضي الله عنه. وعلى هذه البدعة مضت الأزارقة، وزادوا عليها تكفير عثمان وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، ثم كفروا سائر المسلمين وقالوا بتخليدهم في النار الذين هم ليسوا معهم. وهذا يشبه حال حزب الإخوان المسلمين الآن، خاصة الرؤوس والغلاة منهم، أنهم يكفرون كل من لم يكن معهم وكل من لم يخرج معهم في اعتصاماتهم ومظاهراتهم. نعم نعم. القول الثاني من أقوال الأزارقة أنهم أو يعني أقوال نافع بن الأزرق ومن تبعه أنه أكفر أو كفر القاعدة الذين قاعدوا عن القتال، وإن كانوا يرون رأي الخوارج. الخوارج والقاعدة هم الذين قاعدوا عن القتال وإن كانوا يزينون القتال، قتال المسلمين لغيرهم. فذهب نافع بن الأزرق إلى تكفير القاعدة الذين لم يخرجوا معهم وأظهر البراءة منهم، وكذلك كفر كل من لم يهاجر إليه. القول الثالث أنه أباح قتل أطفال المخالفين ونسائهم. أباح قتل أطفال المخالفين ونسائهم، وهذا أيضا يشبه قول الخوارج المعاصرين سواء من الإخوان المسلمين أو من الفرقة التي فارقتهم أو من الفرقة التي تفرعت عنهم نحو جبهة الإنقاذ في الجزائر، ها؟ فإنهم كانوا يرون قتل أطفال ونساء جنود الجيش والشرطة لأنهم يخالفونهم ويرون أنهم تابعون لهم، فيرون. وهذا ما أفتى به ابن عبد المقصود من طرف خفي، ها؟ لما أباح الاعتداء على منازل وبيوت رجال الشرطة والجيش في مصر، وبالتالي يستبيح نساءهم وأولادهم، لأنهم لما يفجروا بيت هذا القائد أو هذا الرجل من رجال الشرطة أو الجيش فإنهم يقتلون أطفاله ونساءه معهم، فهم يستبيحون دماء هؤلاء النساء والأطفال تبعا لهذا الرجل من الشرطة والجيش من كفروه. فهكذا قال الأزارقة، قالوا بإباحة قتل أطفال نساء المسلمين، قتل أطفال المخالفين ونساء المخالفين. القول الرابع أنهم أسقطوا الرجم عن الزاني، عن الزاني الذي يستحق الرجم، وادعوا أن هذا ليس في القرآن، قالوا إن الله لم يذكر الرجم في القرآن فلا نأخذ به، فكانوا لا يأخذون بالأحاديث التي صحت في السنة من أحاديث الآحاد. وسبحان الله، وأيضا هؤلاء المعاصرون من الإخوان المسلمين وغيرهم يضعفون وينكرون الكثير من الأحاديث في الصحيحين وغيرها نحو ما ذهب إليه محمد الغزالي ويعني القرضاوي ومن على شاكلتهم، إنهم يسقطون الكثير من الأحكام الشرعية بدعوى أنها لم ترد في القرآن وأن الأحاديث التي أتت بها أحاديث آحاد لا يؤخذ بها. فكذا شابه أيضا الأزارقة في أنهم لم يقبلوا حكم الله في الرجم لأنه لم يرد في القرآن، ثم يقولون إن الحكم إلا لله، يخدعون الناس. القرضاوي يقول نحن لا نريد، لا نريد دولة دينية، ولا يقبل الكثير من أحكام السنة ويردها، ثم إذ بأتباعه الجهلة يعتبرونه مفتي المسلمين وأنه الذي يرجع إليه في النوازل، وأنه هو الذي يجاهد في سبيل تطبيق الشريعة. هكذا تتجر بهم الأهواء. القول الخامس يحكمون على أطفال المشركين بأنهم في النار مع آبائهم. القول السادس هم يقولون إن التقية غير جائزة في قول والعمل، يعني لا يرون التقية كما يراها الرافضة الشيعة. وهذا القول يعد خاصا بالأزارقة، فقد خالفهم فيه فرق أخرى من الخوارج ورأوا استخدام الطقية، وهذا الذي عليه بعض أيضا المعاصرين من القطبيين ونحوهم، يرون استخدام الطقية أحيانا لتحقيق مصلحة الدعوة عندهم دعوتهم. القول السابع، يجوزون أن يبعث الله تعالى نبيا يعلم أنه يكفر بعد نبوته، أو أنه كان كافرا قبل البعثة، هكذا قال. والقول الثامن أنهم اجتمعوا على تكفير من ارتكب كبيرة من الكبائر، وأن كفره كفر ملة، يعني أنه إن وقع في كبيرة فقد وقع في الكفر الذي ينقله عن ملة الإسلام، فيخرج عن الإسلام ويكون مخلدا في النار مع سائر الكفار. وهذا أيضا عليه العديد من أتباع سيد قب، واستدلوا على ذلك بكفر إبليس. قالوا ما ارتكب إبليس إلا كبيرة لما أمر بالسجود لآدم فأبى السجود، فقالوا هذا يعد معصية، وكل من عصى الله وخالف أمره فهو كإبليس يكفر ويستحق الخلود في النار. نعم. ومن فرق الخوارج أيضا النجدات، أتبع نجدة ابن عامر الحروري، وقد أجمعت النجدات على أن الناس لا حاجة لهم إلى إمام، فجوزوا أن يعيش الناس بدون حاكم ولا إمام، وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم. فإنهم رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه أقاموه، يعني قالوا إن تنصيب الإمام ليس واجبا شرعيا، إن الشرع لم يوجب تنصيب حاكم أو إمام لمراعاة مصالح الناس وأحوالهم، بل قالوا إن وجدت المصلحة نصبوا إماما، وإن لم توجد المصلحة لا يحتاجون إلى إمام أو إلى حاكم، فيتناصفون فيما بينهم، هكذا قال. وبهذا القول خالف النجدات فرق الخوارج كلها، يعني هذا يعد قولا شاذا لهذه الفرقة، بل خالفوا عامة المسلمين من أهل القبلة هذا القول. ومن فرق الخوارج أيضا الصفرية، أو يسمون أيضا بالزيادية، أتباع زياد ابن الأصفر، وقد خالفوا الأزارقة والنجدات والإباضية في قولهم إن الخوارج القعدية لم يكفروا، لم يكفروا الخوارج القعدية إذا كانوا موافقين لهم في الاعتقاد. وأيضا من فرق الخوارج الإباضية، أتباع عبد الله بن إباض، وهم على يعني على قول البعض يعدون أخف فرق الخوارج، يعني غلوا، لأنهم لا يسمون مخالفيهم من أصحاب المعاصي مشركين ولا كفار اعتقاد، إنما يقولون يعني أنهم كفار نعمة، ويرون جواز مناكحة المخالفين لهم وجواز التوارث منهم. هم أتباع عبد الله بن إباض. ومن الفرق أيضا العجاردة، أتباع عبد الكريم ابن عجرد. عبد الكريم ابن عجرد، نعم، هو أحد أتباع عطية ابن الأسود الحنفي الذي خرج على نجدة ابن عامر. يعني قلنا إن النجدات هم أتباع نجدة ابن عامر، ومن أتباعه كان عطية بن الأسود. فعبد الكريم ابن عجرد يعد من أتباع عطية هذا، وعطية هذا خرج بعد ذلك على نجدة وصارت له فرقة تنسب إليه. هكذا تتجرى بهم الأهواء. هذه جملة من فرق الخوارج، بها يتبين أن هؤلاء بنوا مناهجهم على الضلال وعلى ما تمليه عليه ما تمليه عليهم أهواؤهم، وأن الشعارات الكاذبة المزيفة التي يخدعون بها المسلمين إنما هي أقوال براقة تشبه ما رفعه المحكمة الأوائل من قولهم إن الحكم إلا لله، شعارات فقط. وكذلك هؤلاء يفعلون الفعل نفسه. فخوارج العصر من الإخوان المسلمين وغيرهم يرفعون شعارات العدالة والتنمية وإيش والمساواة وشعارات الماسونية كما بينا، وفي الوقت نفسه يدعون أنهم المجاهدون من أجل تطبيق الشريعة، وهم ضد الكثير من أحكام الشريعة. وخرج عنهم عدة فرق كما خرجت عدة فرق في الزمن الأول عن الذين خرجوا على علي. هكذا تتجرى بهم الأهواء، ونبين ذلك فيما يلي إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن فرق الخوارج التي تفرعت عن حزب الإخوان المسلمين فرقة التكفير والهجرة التي أسسها شكري مصطفى أحد قادة الإخوان المسلمين، ولذلك قد نسميه أيضا بالشكرية تبعا لصاحبهم شكري مصطفى، وهو الذي ألف كتابا سماه بالخلافة أصل من خلاله أصول فرقته الخارجية، ونذكر بعض هذه الأصول التي تشبه أصول الخوارج القديمة ليتبين لنا أن الخوارج بشتى فرقها القديمة والحديثة تدور في إطار واحد. فمن أصوله في كتاب الخلافة أنه قال إن كل من ارتكب كبيرة فهو فاسق وكافر، وأن قول الكفر وفعل الكفر وكل قول أو فعل مصادم لنص شرعي ولما أنه من الدين. والقول الثاني أنه قال بالانعزال عن هذه المجتمعات الجاهلية أي مجتمعات المسلمين بالهجرة إلى الجبال والمغارات البعيدة لتحقيق نواة الجماعة المسلمة، وهذا الأصل أخذه عن سيد قطب، هو أول من نادى بهذا من رؤوس الإخوان المسلمين الخوارج. القول الثالث أن الجماعة عنده كما يدعي وهي كلمة حق أريد بها باطل، هي التي لا تتحاكم إلا إلى الكتاب والسنة، هكذا يقول، وهم أول من يخالف الكتاب والسنة، ويقول إن الأئمة الأربعة ومذاهبهم مبنية على الجهل، وأن آراءهم وأقوالهم لا حجة مع أصحابها بل هي خيال محض، وأن الاجتهاد خيال محض يعني يسقط الاجتهاد، وحكم على أئمة السابقين وتابعين بالكفر. القول الرابع أن البيعة لا تكون إلا للأمير أي لشكر مصطفى فقط، وأن البيعة عندهم ركن من أركان الإسلام. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هكذا يتأولون النصوص. وهذا الحديث إنما في البيعة للحاكم الممكن الذي له الولاية الحقيقية على المسلمين وإن كان ظالما. وهكذا الإخوان المسلمون يعتبرون البيعة أيضا، وإن لم يصرح بعضهم بهذا، ركنا من أركان الانتماء إلى حزبهم. فمن لم يبايع مرشد الجماعة فليس منهم، ولا يوالونه، ولا يعطونه ما يعطون الموالين لهم على بيعتهم البدعية. وهذا شكر مصطفى كان من قادة الإخوان، فلم يأتي بهذا إلا عن حسن البنا وسيد قطب، لأن حسن البنا هو الذي وضع لهم هذا الأصل في البيعة، والذي أخذه عن الروافض الشيعة. القول الخامس: يرون أن المساجد كلها صارت مساجد ضرار إلا أربع مساجد: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى إذا زال عن حكم اليهود، ومسجد قباء أو قباء. وعليه منع شكري مصطفى أتباعه من حضور الجمعة والجماعات في المساجد، وكفر كل أئمة المساجد. وهذا هو ما كان عليه سيد قطب في آخر أيامه، أنه كان لا يرى جمعة ولا جماعة، كما اعترف بهذا في كتابه لماذا أعدموني، أنه كان لا يرى الجمعة ولا يرى صلاة الجماعة في المساجد. القول السادس من أقوال شكر مصطفى أنه اعتبر أن المدارس والجامعات والمعاهد التي أنشئت لتعليم العلوم الدنيوية أنها قلاع ضلال، لأنها لم يكن مثلها في العهد النبوي، وأن التعليم المشروع هو تعليم أحكام العبادة فقط. القول السابع: يعتبر أن المؤسسات الحكومية ومؤسسات القوات المسلحة على وجه الخصوص هي مؤسسات كافرة لا يجوز الالتحاق بها بأي حال من الأحوال. القول الثامن: أنه يرى إذا دخل العدو سواء من اليهود أو غيرهم البلاد لا يجوز مشاركة الجيش في الدفاع عن البلاد، لأنهم يعتبرون البلاد ديار كفر فلا يرون حمايتها. فإذا دخل اليهود إلى بلاد المسلمين لا يجوز مشاركة الجيش المسلم المقاتل في دفع اليهود، لأنهم يعتبرون أن هذه الديار سواء كانت مصر أو غيرها ديار كفر لا يجوز الدفاع عنها. هكذا تشابه الخوارج قديما وحديثا، وكلهم تتجارى بهم الأهواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق في قوله: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إنهم كلاب أهل النار. وفي قوله: شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه. وصلى الله على محمد وآله وسلم.